بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسام وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 86 بعد 600، ونحن مع مجموعة من الأدلة التي وردت في كتاب الله عز وجل وسنته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، والتي تحدثنا عن أوصاف ذات المخلوق الذي هو هويتنا، هو ذاتنا، تحدثنا عن الروح. الروح من مخلوقات الله تبارك وتعالى، لا نتصل بها وإن كنا قد أقامنا الله عز وجل بها عبر الحواس، فهي من الغيب. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. وهذه الروح لها علاقة بالبدن. مظاهر هذه العلاقة الحياة، من أوضح مظاهر الحياة في هذا البدن الحركة والتنفس. فإذا انقطعت الصلة بين الروح وبين هذا البدن بانتهاء الأجل، عند ذلك فارقت الروح البدن، وبالتالي نقول مات هذا الإنسان وينقل إلى عالم البرزخ، لترجع صلة ما بين البدن وبين الروح، لأن عالم برزخ إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. وقضية الروضة والحفرة إنما تنصب أساسا على الروح، ويكون البدن تابعا لها كما قرر العلماء. لو سألنا أي إنسان صنعة متقنة على أتم يكون إتقان، أردنا أن نحطها ونتعرف إليها، يمكن أن نتعرف إليها بناء على صح، ويمكن أن لا نتعرف إلى حقيقتها وإنما نقف على وظائفها وربما على ما ركبت منه أو به. ولكن لو أننا سألنا صانع الصنعة عن هذه الصنعة، ترى أليس هو الأعلم بما صنع؟ ولذلك إن الله عز وجل هو الأعلم بالخلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. علم الله عز وجل بالمخلوقات سابق، علمه أزلي. وقد أنشأ الله عز وجل هذا الوجود بكل ظواهره وذراته ومجراته وأنواعه وتنوعاته. ومن هنا لو أردت أن تتعرف إلى هذه المخلوقات لك سبيلان: المخلوقات الحسية سبيلنا إلى معرفتها كما وجه كتاب الله عز وجل: قل انظروا ماذا خلق الله في السماوات، حيث إن النظر هنا نظر كبار. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها. ثم حتى هذا الإطلاق في النظر من حيث المخلوقات، قد لا نتمكن من الإحاطة بكل المخلوقات التي تتصل بها حواسنا. ومن هنا لو أننا رجعنا إلى المخلوقات الخفية التي لا تشم ولا تقبض ولا تلمس ولا تذاق، ليس لها لون وليس لها طعم، أقصد باللون والطعم أو الريح، حيث إن حواسنا تتصل بالمنظورات والمسموعات والمطعومات والمشمومات. فحيث لا صلة لحواسنا بهذا المخلوق الذي هو الروح، وإن كان فينا أظهر ما يكون حينما يكون لنا أجل عند الله عز وجل، حيث إن هذا النشاط الذي يظهر على البدن إنما هو جراء سطول الروح على هذا البدن. من هنا نسأل الله تبارك وتعالى أن يعرفنا بهذا المخلوق. ولئن تتبعنا القرآن الآن والسنة النبوية لوجدنا أنه قلما بل لا نجد النص الذي يتعلق بماهية الروح. ما هي هذه الروح؟ وإنما النصوص تتعلق بأوصاف هذه الروح، وكل الأوصاف التي وردت بها النصوص تدل دلالة قاطعة على أن الروح كائن، وأن هذا الكائن مختلف في تكوينه عن تكوين البدن. يمكن أن نتعرف إلى بعض خصائص هذا الكائن من آيات القرآن وسنته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نحن بين يدي الصفحة السادسة بعد الألف. من الأدلة التي ساقها يعني أولئك العلماء الذين تتبعوا القرآن يبحثون عن مواصفات الروح في القرآن وتتبعوا السنة، فعرفوا من السنة أن الروح كائن له مواصفاته. قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. قضيت النوم الآن، يكون هناك لون انشمار انكشاف من حيث السطوع الروح. إذا ما سطعت على ظاهر البدن كانت الحيوية البدنية، وإذا ما انشمرت من هذا السطوع عن ظاهر البدن يكون هناك النوم. النوم عبارة عن تعلق الروح بالبدن باطنا وانشمار الروح عن البدن ظاهرا. والآية الكريمة يبين أن النائم إنما قبضت روحه قبض النوم، والنوم أخو الموت. يشاء الله عز وجل أن يمسك تلك التي لم يعد لجسد صاحبها صلة بها من حيث انتهى الأجل، ثم يرسل الأخرى. إلى متى؟ إلى أجل مسمى، يعني إذا أنت استيقظت بعدما نمت. لا يعني هذا على الإطلاق أن هذا الاستيقاظ أو الإيقاظ سوف يبقى معك أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى أجل مسمى. من سماه؟ قال الله عز وجل. لعله اللفظ يتوفى الأنفس انصبت التوفية على معنى الاستيفاء على النفس لا على البدن، لكن هذه التوفية التي كانت منصبة بل انصبت على النفس هي التي جعلت البدن في ركود. لو رفعت يده هكذا تنزل بلا حراك. إذا يتوفى الأنفس، إذا الأنفس شيء كائن، الإخبار بالتوفية دليل على أنها كائن منفصل عن البدن. ثم فعلان: إمساك وإرسال. ما الذي يمسك؟ الروح. وما الذي يرسل؟ الروح. فإمساكها معناتها هي مما يمسك بقبضة القدرة، ومما يرسل أيضا بقبضة القدرة. إذن ذكر الله عز وجل قال يمسك فعل مضارع ويرسل فعل مضارع. الفعل يمسك انصب على الروح، وفعل يرسل انصب على الروح أيضا. فعندنا ثلاث أفعال: يتوفى ويمسك ويرسل. إذا نحن عرفنا الآن أن الروح تتوفى تستوفى يعني، وأنها منفصلة. لعل البدن لا يتغير بداية، مع قبض الروح البدن يحتاج إلى فترة حتى يتوسخ. الأمر الآخر فيما يتعلق بالنائم، إذا ما انتهى أجله مع في استيقاظ، وأما النائم الذي لم ينتهي أجله فترجع ترسل إليه الروح. ولذلك من الأدعية: إن أمسكتها فارحمها بما رحمت به عبادك الصالحين، وإن أرسلتها فاحفظها بما حفظت به عبادك الصالحين. أيضا النص الآخر: كما قلنا نحن أمام عالم غيب نلمس آثار وجوده ولا نباشره مباشرة، ليس لنا إلا أن نسأل من خلق هذا المخلوق. قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت. الغمرات جمع غمرة وهي السكرات، والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. فعل الأمر انصب على النفس، مما يفهم منه أن النفس منفصلة عن البدن. أخرجوا أنفسكم، النفس تخرج ويبقى البدن، معناها النفس غير البدن، ماهية الروح غير ماهية النفس. الآية باسطوا بسط الملائكة الأيدي، لماذا؟ للتناول. إذا هي مما يتناول، لكن بأيدي من؟ بأيدي الملائكة. أيضا وصفت بالإخراج، أخرجوا، والإخراج إنما هو لون من ألوان تنفيذ الأمر بأخرجوا، ومن هنا تخرج بهذا الأمر من الله عز وجل. أخرجوا أنفسكم صريح، قوله أخرجوا صريح بأن النفس غير البدن. نحن نؤكد فقط من أجل أن يرد على أولئك، ونحن لما آمنا بكتاب الله عز وجل من حيث الأدلة على ثبوت أن القرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى، من هنا أولئك الذين أنكروا وجود الروح، وهناك كم من الناس ينكرون وجود الروح، بل هناك من يقول بأنه ليس هناك روح، إنما هي عمليات كيميائية فيزيائية. طيب أنت، أنا أرى بأن العمليات الكيميائية الفيزيائية التي وقفوا عندها هي من آثار تعلق الروح بالبدن، من الآثار، فوقفوا عند الآثار، كأن يروا قطار يمشي على سكة الحديد فقالوا يمشي بروحه. يا أخي ما يمشي بروحه، هناك مقصر له، هناك صانع القطار، وقد قالوا أنه توصلوا إلى قطار الآن يمشي بذاته. نقول ممكن توضح لي فقط يمشي بذاته، وضح لي ما عندي مشكله. قال بالتوجيه، مثل الطائره هذه التي يقصفون بها من شاء من الجو، يرصدون ثم يقصفون بلا طيار، ما صحيح بلا طيار. انت بظن يعني نحن سدج الى هذه الدرجه انه طائره بلا طيار معناتها ما في خالق هذا الوجود، طائره بلا طيار يعني في اثر بلا مؤثر. قل لا، انت لست حصيفا، لست منصفا انت في الوصف. قل لي كيف؟ قل لك يا اخي هذه الطائره توجه، هذه بالطيار لكنه على الارض مو فوق، لان الطائره صار هي ريح، وهم ما يريدون ان يخسروا طيارا. اذا كان بامكانهم ان يقتلوا الاعداد التي يشتهون الشهوه ان يقتلوها دون ان تنزل منهم قطره دم، وهذه ترى من الاساليب القتاليه المعاصره التي فيها انانيه مفرطه في الانانيه، فيها حب ذات، فيها شهوه اجراء الدم وتسكيل الدم، لانه احيانا يحجم الانسان عن اساله دم اذا كان هذا يكلفه دم ايضا، لكنهم لا يكلفهم دم، يرسلون على مسافة معينة وبالأجهزة التي عندهم ولو على بعد 6000 كيلومتر ممكن أن يوجهوا، حتى الصاروخ ينزل ويصيب الهدف على أسميه. أقصد أنا حيث تراه بلا طيار هناك من يوجهه، حقيقة هناك من يوجهه. أيضا النص الثالث، وأيضا لا مانع من أن نذكر بأن الآيات التي نتلوها من أجل أن القرآن الكريم أثبت النفس على أن ماهيتها غير ماهية البدن. البدن له مكوناته التي كدنا أن نعرفها قاطبة، بل كدنا أن نتعرف إلى الخلايا وما بباطن الخلايا وبما تتشكل ومما تتشكل، وإن كانت هناك بقية هذه العرى الملونة الصبيات تبقى من أسرار هذا الوجود حقيقة، لكن هناك أوراق وقد وصلنا إليها بالتجربة والفحص وبالتوغل في عمق الخلية، لكن الروح لا مجال لنا إلا أن نتصل بها مجرد اتصال. لو كان بإمكان أن نهاتفها يا حضرة الروح أنت ممكن تحضر شوي لمدة 5 دقائق ونجري معك مقابلة، لا، هي تظهر بالبدن، هي لها مركب، متى ما تهدم هذا المركب لم يعد هناك صلة بيننا وبينها. وهنا خرافة استحضار الأرواح، هي من الخرافات الماسونية على فكرة، وما يستبعد أبدا عن الإطلاق من حيث المتابعة أن مثل هذه المجالس التي فيها استحضار أرواح يحضرها جن ولذلك يتكلمون أحيانا بلسان ذلك الميت الذي يدعى أنهم يستحضرونه. لعل المشكلة أحيانا تبدو من أوضح ما يكون في الخرافة من الأسطورة والكذب والدجل، حيث يستحضرون أكبر مجرم في العالم وبيقولهم أنا منعم الآن. الله لا يعطيكم العافية، لا الجني الذي حضر وقال أنه منعم، لا يكذاب ابن كذاب أيضا، ولا ذلك الذي نحن عرفناه من حياته ومن تاريخه أنه قد أحرق العاصمة كلها من أول آخرها، نيرون وهكذا. قوله تعالى يا أيتها النفس، هنا خطاب ليس للبدن، خطاب للنفس في سياق الموت. يا النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. طبعا فقط التقاطات دون تفسير. أولا نودية النفس يفهم أنها ذات تعقل وتفهم وتنادى. اثنين وصفت البدن لا يصبر الطمأنينة إلا إذا كانت النفس مطمئنة، كان يكون البدن مسترخيا، وهنا جاء الوصف للنفس النفس مطمئنة، معنى ذلك أن علاقتها بالحقائق علاقة إما قلق حيث لا تفهم هذه الحقائق وتغيب عنها، وإما حالة طمأنينة. ثم تنادى ارجعي، معك ثم معك لها معنى الرجوع، إلى من ترجع؟ إلى ربك راضية مرضية. طبعا هنا فقط إلى ربك المعنى واضح، لكن من العلماء من قال هذا الكلام ليس بعيدا، إلى ربك يعني إلى صاحبك. وإذا النفوس زوجت حيث ينفخ إسرافيل في الصور نفخة البعث، فتنطلق الأرواح كالجراد، كالجراد نجد فقط الجكرة هكذا وتنطلق كالنحل، يلا بلا جراد كالنحل، كأفواج النحل تنطلق إلى الأبدان. الأبدان يكون الله عز وجل قد أنشأها بعدما ذابت في التراب، والحديث في هذا من أوضح الواضحات. فإذا بكل روح تدخل جسد صاحبها، ارجع إلى ربك مو إلى أي جسد، ولا تزحزح الأرواح على بدن واحد وخاصة إذا كان عملاق أو بطل العالم في كمان الأجسام. إلى ربك راضية، هي راضية مرضية. هناك صلة وثيقة بين صفات تكررت في القرآن على سبيل التزاوج، يحبهم ويحبونه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم مرضية ورضوا عنه راضية، هي نفس الراضية في عيشة راضية. عيشة الراضي يعني مرضية، قال لا راضية. وذكرنا مرة أنه الشعراوي رحمه الله قال إذا قالوا عيشة راضية مجاز، هو مجاز، أكثر مفسرين قالوا مجاز راضي لأن العيشة لا تكون راضية، وإنما الذي يعيش بها هو الذي له الرضا. قال لا على حقيقة مو على المجاز. كيف؟ قال لأنه في عيشة ترضى عنك فلا تفارقك ولا تحب أن تفارقك، وفي عيشة في قرف منك، قرف من سلوكك ومن رائحتك ومن نسمك ومن دجل، مو أنت يعني من الدجل حقيقة. ولذلك في روح تأنف أن تبقى مع صاحبها أو عيشة. لذلك في الدنيا يمكن أن تكون العيشة راضية بمعنى ملازمة لهذا التقي لأنه عرض حق الله عز وجل فيما أعطاه، ويمكن أن تكون ترى متأسفة لا تريد أن تبقى، ولذلك سريعة الزوال بالنسبة ليديه. إذا هي راضية عنه بمعنى لا تنفك عنه. أين هذا؟ قال بالآخرة، بالآخرة ما في أي شيء، في الجنة تنفك عن صاحبها. ولذلك ارجع إلى ربك راضية مرضية. صار عندنا نحن النفس مطمئنة وراضية ومرضية. راضي عن الله في تصاريف أقداره، راضي عن الله في كل أحكام تشريعاته، لا ترتئي على الله عز وجل تشريعا، لا تقول لله عز وجل لو أنك حللت أو أحللت أو حرمت. ولذلك جاء النص من أوضح الواضحات، وهذا فيه فطم للنفس من أن تشاغب على قضية أحكام الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تركي، لا تقول يا رب أنا أرى بأنه تفعل كذا أو تحيل كذا أو تحرم كذا. أنت ممكن تتعجب من هذا الطرح. الذين الآن يناقشون كثير من أحكام الشرع عز وجل بناء على أنه هذه ما صحيحة بالأول، هذا ربما لا يدعو على أن يقول أنا يا رب ما أرضيك بهذا الحكم، لكن يقول هذه ليست صحيحة. حتى أن بعضهم قال يربأ بنفسه أن يصدق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا، مع أنه هذا صحيح البخاري. أنت تربى بنفسك من أنت بحديث نفسك؟ ثم علل. نحن نعرف في البحث العلمي المتعلق بالتحديد رواية ودراية أننا نبحث في السند. هو بحث، لكن مو في السند، بحث في موازين وضعها. قال لأنه هذا الكلام ليس حضاريا، سأخذ الكلمة الآن، ليس حضاريا. نعم أنا بالنسبة لي أعرف أنه قمة الحضارة، أنا بالنسبة لي. يلا ممكن تقول لي أنت مجنون، أنا مجنون، لكن كل العلماء الذين تناقلوا الحديث بالعكس كلهم فهموه وعلى أحسن وجه. أنت الآن الذي فهمت أنه يناقض الحضارة على كله. إذن لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ومن هنا راضي عن الله عز وجل في تصاريف أقداره، والأقدار التي تجري في العالم العربي خاصة الآن لنا منها موقفان. موقف أنها أقدار الله عز وجل، إن كل شيء خلقناه بقدر، لا يخرج ذرة في هذا الوبر عن أقدار الله عز وجل. الحروب والسلم والانبطاح كله قدر الله عز وجل. المرض، الصحة، الغنى، الفقر، حوادث السيارات، الغرق، الطوفان، الرياح، العواصف، ما يخرج شيء. ولذلك في دروس التوحيد السابقة عبارات إنه وتدخل القدر، قلنا هذه عبارة إذا كان على ظاهرها كارثة عليكم، لأنه متى خرج حتى يتدخل؟ هو كل أقدار الله عز وجل. هذا موقف. موقف أنا مؤمن بأنه كل قدر الله عز وجل. جميل. نأتي الآن لهذا القدر الذي ظهر. إذا كان قدرا لصالح الأمة فأنا أيضا مع فهمي أن هذا قدر، أنا راضي بهذا القدر. لكن إن كان قدر إنما فيه مرارة، الحلو والمر، خيره وشره، القدر أؤمن بالقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره، مع ذلك أنا مطالب الآن لأن أحول بما أعطاني الله عز وجل من أسباب وتشريعات هذه المرارة إلى حلاوة، وهذا الشر إلى خير، وهذا يدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مسألة من أوضح الواضحات. هنا قال راضية، إذا رضيت عن الله عز وجل من حيث إنه الرب، هو الذي بيده تصاريف الأقدار، ومن حيث إنه الرب لأنه سبحانه وتعالى هو المشرع، أنا راضي. إذا حققت أنا ما طلب مني شرعا أن أرضى رضي الله عز وجل عني، راضي مرضية. ثم قال فادخلي في عبادي. فادخلي في عبادي، لها معنى يعني لتدخل كل روح في جسد صاحبها في عبادي، أو هذه الروح التي رجعت إلى جسد صاحبها تدخل مع الصالحين مع النبيين والصديقين والشهداء. فإذا دخلت العباد هؤلاء الذين رضي الله عز وجل عنهم، الذين أنعم الله عز وجل عنهم من النبيين والصديقين والشهداء، قال وادخلي جنتي. لاحظ الآن قال فادخلي، الفاء للتعقيد والمباشرة أيضا، أتى بدخول الجنة بالواو. نعم، يعني مباشرة تنخرط في أولئك الذين رضي الله عز وجل عنهم وكلهم إلى جنة الله تبارك وتعالى. طبعا فيها وصف الرجوع، رجعي، الدخول كله راضي الرضا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الآن أنه قال يا أبو بكر الصديق، قال الرسول صلى الله عليه وسلم الصديق، أما إن الملك سيقولها لك عند الموت ارجعي إلى ربك راضية يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي. وقال زيد بن أسلم بشرت بالجنة عند الموت واحد ويوم الجمع وعند البعث لهم الألوان التفاؤل، حيث إنه بشر عند الموت. أنا بقول لك الآن إذا بشرت عند الموت هنيئا لك، لأنه ما يفهم أن يبشر عند الموت برضا الله عز وجل ورضوانه ثم إذا به يخسف به بعد ذلك. أيضا رقم أربعة الدليل الرابع، قال صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا قبض تبعه البصر. من جانبين الآن الدليل، إذا قبض معك الروح ما له علاقة بالبدن، قبض يعني منفصل، هو ماهية منفصل. ثم قال رؤية البصر، قال تبعه البصر، لا هنا تبعه عائد على الروح. إذا قبض الروح يعني خرجت الروح الآن عن دائرة البدن وسلطان البدن، الآن قدر البصر بإقدار الله عز وجل على أن يرى هذا الروح الذي قبضه الملك. أيضا عن عمارة بن خزيمة أن أباه قال أنت لو قلت لي أنت ماذا تفعل الآن، أقول حديثنا عن الروح، ينبغي أن نأنس بأرواحنا، ينبغي أن لا نشعر بغربة عن أرواحنا. الغربة تتمثل في أنا جاهد بروحي، أنا ما أشعر بروحي. الشعور الآن ليس شعور حسي، وإنما أنا في حال من حالات الروحانية، أي تتأتى من العبادة، من أنوار العبادة، تتأتى من ذكر الله عز وجل، تتأتى من تلاوة القرآن الكريم، تتأتى من السير إلى بيوت الله عز وجل في الظلم، بشر المشائين في الظلم بنور التام يوم القيامة. إذا أنت الآن في تألق روحي عالي، أنت شاعر روحاني، لست ثقيلا. البدن ما في أثقل منه إذا ما خرجت منه الروح، لكن الميت ترى بصير أثقل، كأنما الجاذبية تعشقه الأرض عشقا، تحتضنه احتضانا ولو كان محمولا على الأكتاف حتى يوارى في الثرى. هنا رأيت في المنام عمارة بن خزيمة أن أباه قال، يعني خزيمة، رأيت في المنام. وهنا إذا قلت لي أنت المنام كيف يستشهد به، أذكر فقط الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة. أذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ما صلى الصبح يسأل الصحابة هل رأى أحد منكم الليلة، فإن كان قد رأى يقول ويفسرها له الرسول صلى الله عليه وسلم. ومرات لما يسكت الصحابة مع ما رأوا هو صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا كان الله عز وجل لقد أراه رؤيا. يكفي في الرؤية واحدة فقط من الرؤى، أن تسامس الروح اللوح المحفوظ إذا نام الراي على وضوء طهارة وكان ذاكر لله عز وجل. هذه مسامسة هي من باب أن الله عز وجل يطلعه على أمر من أمور اللوح بصورة رمز، وهذا الرمز يرجع لليقظة فإذا به يفسر الدين، كالذي رأى أنه يعصر خمرا أو يحمل خبزا فوق رأسه أو سبع بقرات سمان أو عجاف أو هذه رؤى، لها حقائق. نعم لها حقائق، لأن يسرى السلام قد فسرها ووقعت كما فسرها تماما. النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة شوهاء نكساء ناكثة شعرها خرجت من المدينة تولول، لما قال هذا ثم كأنما طارت حتى نزلت بالجحفة. التأويل قال هذه الحمى يخلي الله عز وجل المدينة المنورة منها، كان من تجع. لاحظوا الصورة الآن، صورة امرأة كذا كذا كذا حمى، مو كل امرأة حمى، كل حمى في إلى آخره. طيب يقول رأيت في المنام كأني أسجد على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا منام ترى عجيب حقيقة، رأى نفسه أنه عم يسجد على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل؟ جاء قال يا رسول الله أنا رأيت تراني أسجد على جبهتك، فأخبرته بذلك. ماذا قال؟ لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم كيف مباشرة قال إن الروح ليلقى الروح. بالرؤى إذا رأيتك أو رأيتي يمكن أن تكون رؤية صالحة ويمكن أن لا تكون، يمكن أن تكون هواجس، يمكن أن تكون أو شاب طعام وشراب، يمكن أن تكون عبارة عن هلاوة، رب كل صحيح كل هذا، لكن الروح الصالحة هذا شأنها. قال إن الروح ليلقى الروح، يعني مو البدن لقي البدن، الروح مع ذات الذات. فأقنع وضع قناع صلى الله عليه وسلم هكذا. قال عفان راوي حديث برأسه إلى حلقه هكذا، فوضع جبهته على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فسره صلى الله عليه وسلم له حقيقة، مؤسس على جبهة، أقنع صلى الله عليه وسلم فوضع الجبهة على جبهة، فأخبر أن الأرواح تتلاقى في المنام. صحيح هذا الكلام. أيضا عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال تلتقي أرواح الأحياء والأموات في المنام فيتساءلون بينهم فيمسك الله أرواح الموتى الذين انتهت أجلهم. عن بلال قال قال صلى الله عليه وسلم إن الله، وهذا لما كانوا في مسير وتعبوا وأسند أمر الإيقاظ والحراسة الرسول صلى الله عليه وسلم أسندها لبلال رضي الله عنه، وبلال جلس عن انتظر وراح الجميع وطلعت الشمس، ثم لما هب الجميع بعدما طلعت الشمس قال إن الله قبض أرواحكم وردها إليكم حين شاء. قال له أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفسكم. لما عاتبوا النبي صلى الله عليه وسلم أنه هي الوصاية أنت لا حارث، أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفسكم تماما. وفيه وصف بالقبض والرد، قبض ورد، كل من أجل أن يبين أن الأفعال التي جاءت في الآيات وفي الأحاديث وانصبت على الأرواح أنها أفعال تشخص لنا بعض مواصفات الأرواح. قال صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن، يعني نفسه طائر، نتكلم عن الأموات في عالم برزخ، لا في عالم برزخ، نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة أو يعلق في شجر الجنة حتى يردها الله إلى جسدها. مع ذلك في عالم برزخ هذا شأن من يكون في روضة من رياض الجنة حتى يرسل الله عز وجل هذه الروح لتدخل في البدن وتتعانق معه ثانية أبد الآبدين. وفي كونها طائر، نسمة المؤمن طائر، معناته هو طائر، أنا ظني أنه ليس على معنى طائر وإنما فيه معنى الروحانية المطلقة، كما أن الطائر يحلق فإن الروح بهذه المثابة. الذي يمنعنا الآن من أن نحلق حتى بجو المسجد إنما هو الثقل البدني، ذلك أن الأرض تعشق الأبدان من حيث إن هذه الأبدان هي من بنات الأرض، هي من ثمرات الأرض، فالعلاقة علاقة جاذبية بيننا وبين الأرض، الروح تبع ذلك. وتعلقها في شجر الجنة واحد، أكلها على اختلاف التفسيرين يدل الحديث على أن الروح غير البدن. قوله صلى الله عليه وسلم أرواح الشهداء في حواصي الطير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت. ولذلك قال العلماء هناك أرواح في عالم برزخ مطلقة، هناك أرواح مقيدة، هناك أرواح محبوسة، المحبوسة أرواح الكفار، المقيدة لها طلاقة لكن ليست كطلاقة مثلا سيدنا عمر رضي الله عنه في عالم البرزخ وهكذا. وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش فاطلع إليهم ربك اطلاعا، معناتها في كوائن معينة، فقال أي شيء تريدون وقالوا أنه تردنا إلى الدنيا والله عز وجل يأبى أن يردهم. قالوا بلغوا إخواننا من أجل أن يتقاعسوا. فأنزل الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. وما فيه من أدلة أن الرب خاطبها واستنطقها أي شيء، علم البدن بيكون في الأرض ما له علاقة بالروح، فأجابته أيضا أنه نحن نريد أن نرجع إلى الدنيا من أجل أن نقتل فيك يا رب ثانية. وطلبها الرجوع يدل على أنها ذات غير هذا البدن الذي وري في التراب. أخيرا هذا الحديث الذي هو من الأحاديث التي تبين أن الروح لها مواصفات، ما في حديث ولا آية تناولت الماهية. أحيانا الإمساك عن ذكر الماهية لعدم تأهيل النفس من فهم هذه الماهية، حيث إننا حيث قال إنه هذا من المادة الفلانية، لولا أننا ندري أن هذه المادة ما كنا فهمنا ما يقال لنا. ولما كانت الروح من غير مواد هذا الكون الحسي، إذن ما أخبرنا عن ماهية. هل يضرنا يا ترى أن نجهل ماهية الروح؟ أبدا لا يضرنا على الإطلاق. عن طلحة بن عبيد الله قال أردت مالي بالغابة، مكان له فيه حديقة أو مال أو بستان، فأدركني الليل فأويت إلى قبر عبد الله بن عمر بن حرام والد جابر أي استشهد، فسمعت قراءة من القبر ما سمعت أحسن منها. فقال صلى الله عليه وسلم ذاك عبد الله، ألم تعلم أن الله قبض أرواحهم فجعلها في قناديل من زبرجد وياقوت ثم علقها وسط الجنة، فإذا كان الليل ردت إليهم أرواحهم فلا تزال كذلك حتى إذا طلع الفجر ردت أرواحهم إلى مكانها التي كانها. هذا الكلام فيه معنى أنها في قناديل، فيه معنى أنها تنتقل من حيز لحيز. ماذا أفهم أنا؟ حيز لحيز يعني معناتها لا تملأ الوجود. مثل البدن، أنت أخذت حيزا من المسجد، لو افترضنا أنه أنت تمكنت من أن تتضخم حتى تملأ المسجد كله، معناتها ما عاد في حيز، أنت اشتغلت المكان كله من أوله إلى آخره كما يذكر عن بعضهم أحيانا. وقراءة القبر أيضا. وأضاف ابن القيم إلى أدلة أخرى كثيرة غير ما ذكر، لأن هذا كله منقول من كتاب الروح لابن القيم الجوزية رحمه الله تبارك وتعالى، وصحيح البخاري والترمذي والإمام أحمد كلهم قد أتوا بأبواب تتناول مواصفات الروح. نحن وصلنا إلى ما قد علم بالضرورة الآن، أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به وأخبر به الأمة أنه تنبت أجسادهم في القبور. قلنا إن الله عز وجل يرسل ماء كالطل، وفي رواية كمنين الرجال، هذا الماء ينزل فيختلط ببقايا البدن ولو كان ذرة من الذرات فينشئها الله عز وجل، والذي قدر على أن يخلقها ابتداء يقدر على أن يعيدها مرة ثانية. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، هذا من الحقائق التي ثبتت بالنصوص. فإذا نفخ بالصور واحد رجعت كل روح إلى جسدها مع تفين الجوع مع تفين بطال، فدخلت فيه. حينما تدخل الروح في البدن الآن، هل تحبس أو يحبس البدن وفيه الروح تحت التراب؟ قال لا، فانشقت الأرض عنه فقام من قبره لحظات فقط، وإذا بعثرت القبور بمعنى خرج الأموات منها. وفي حديث الصور أن إسرافيل عليه السلام يدعو الأرواح فتأتيه جميعا، أنماط الأرواح الآن، أرواح المسلمين نورا، الأرواح الأخرى ظلمة، يجمعها جميعا. أين يضعها؟ يعلقها في الصور وفي ثقوب بعدد أرواح الخلائق، ثم ينفخ فيه فيقول الرب جل جلاله وعزتي ليرجعن كل روح إلى جسده. هذا أمر قدري على فكرة، أمر كتكوين. إذا قال الله عز وجل وعزتي، مع ذلك أنه لا تقاوم روح على الإطلاق، يقول أنا ما أريد أن أرجع، هذا ما بالنار مكانتي ولا روح من الأرواح. فتخرج الأرواح من الصور مثل النحل. أنا قلت الجراد وقلت النحل أيضا. قد ملأت ما بين السماء والأرض. أنت لك أن تتصور خلية نحل ممتلئة وكيف بتعيش برا، الأمر متداخل. نعم. ثم قال فيأتي كل روح إلى جسده فيدخل، ويأمر الله الأرض فتنشق عنهم فيخرجون سراعا إلى ربهم ينسلون مهطعين إلى الداعي استجابة كاملة، يسمعون المنادي من مكان قريب فإذا هم قيام ينظرون. معلوم بالضرورة أن الله لا ينشئ لهم أرواحا، يعني أولئك الذين قالوا لا روح وإنما عبارة عن عدم تعلق قدرة الله عز وجل بهذا الإنسان فيمحو أو يمحى ينتهي وجوده. قال لا في روح وتنفصل كما ورد النصوص والآيات والأحاديث. ولذلك هؤلاء يضطرون إذا سألتهم من شيء أتؤمنون بعد؟ قالوا من بعد. طيب كيف من أين يؤتى بالروح؟ قال ينشئ الله عز وجل أرواحا ثانية. قال لا، هي نفس الأرواح، نفس الأرواح التي كانت في الأبدان، وظهر أثر تعلق الروح بالبدن من حيث الطاعة والمعصية. قال لا ينشئ الله لهم أرواحا غير أرواحهم التي كانت في الدنيا، بل هي الأرواح التي اكتسبت الخير والشر. طبعا العلاقة هون في بعض الأحاديث أذكر أنه البدن لما يعذب مع أن الروح من وراء حركته، والروح لما تعذب مع أنها ما باشرت المعصية وإنما باشرها البدن. واضح كيف؟ فاكتفى. لكن في نصوص ترى في هذا. قال ضرب لهذا مثلا للتقريب، مقعد بصير وأعمى ليس مقعدا، فاتفق المقعد مع الأعمى. الأعمى بصير شيء، قال المقعد أنا ركبني على السافة بصير من فوق نرى ومن تحت نمشي، فاتفق حركة الأعمى لأنه يمشي مع المقعد الذي يراه. إذن العلاقة بين البدن والروح كالعلاقة بين الأعمى الذي يمشي وبين المقعد الذي يرى. لولا علاقة الروح بالبدن لما عصى البدن قبل تعلق الأرواح بالأبدان، حيث استشهد الله عز وجل كلها قالت بلى متى كفرت. لما تعلقت الأرواح بالأبدان ودخلت في دار التكليف عندها بدأت الشهوات تتلاعب بالرؤوس، فإذا بالكافر الذي علم الله كفره من الأزل يظهر كفره. قال هنا مهطعين إلى الداعي، ومعلوم بالضرورة أن الله لا ينشئ لهم بل الأرواح. ثم قال أنشأ أبدانها نشأة أخرى ثم ردها إليها. والمشهور عدم تعدد الروح في البدن، كم روح لنا؟ قال الروح واحدة فقط. لكن هنا لا مانع من أن نذكر بأن الروح الحيوانية هي ظاهرة الحياة في الخلايا، وهذه قبل أن يستكمل للجنين 120 يوم ثم يرسل الملك ينفخ الروح، كان بتكاثر، التكاثر دليل على الحياة، إذا في حياة. لكن هذه الحياة العاقلة ليست الحياة العاقلة وإنما كتل تتراكم. صرح العلم عبد السلام إلى آخره. سنأتي على هذا إن شاء الله عز وجل في مجلس قادم. هنا لقطة لعلها من اللقطات المفيدة إن شاء الله عز وجل. حمدون بن أحمد القصار متوفى سنة 71 و200 بنيسابور، سيرته في سير عالم النبلاء للحافظ الذهبي. هو من أولئك الذين كان ملتزما أو من الذين التزم بالشريعة ظاهرا وباطنا، وهذه سعادة إذا رأيته ملتزما بالشريعة ظاهرا وباطنا، مع ذلك بشره بالخير إن شاء الله تبارك وتعالى. قال كفايتك تساق إليك من غير تعب ولا نصب، وإنما التعب في الفضول. يسوق الله عز وجل لنا دخلا ما نرضى، نبقى في قلق. لماذا؟ لأني رسمت لنفسي أفق من العيش، كان أقول أنا بحاجة بحاجة لـ20,000 درهم راتب. أنا راتب الآن 8,000، مع ذلك أنا بحاجة 12,000. أين الخلل هنا؟ الأصل أن أرسم سقفا لحياتي من حيث دخلي لا من حيث ما آمل وأرجو. لذلك أسعى جاهدا وأعرق يعرق جبيني من أجل أن أحصل على 20، لأني أنا رسمت أفق معين أريد وأريد وأريد وأريد. لو أنك أنت قولبت الحياة صيرتها بحسب الدخل، إذا زاد الدخل ما عندنا مانع أبدا، ما عندنا مانع. دخلي 3 أحاول أن أعيش بالـ3، دخل 7 يعيش بالـ7، لكن أن أرسم أنا بحاجة لـ20,000، دخلي 5 هنا أتلفات رشوة من هنا وسرقة من هنا وكذا من هنا ودجل من هنا وانبطاع من هنا وكمل على 20. معك من أين جاء الشقاء حتى؟ جاء من رسمي، من رسمه سقفا للحياة فوق ما أعطي. أما الكفاية لو فرضنا أنه ما وجد طعام فما تجوع، مع ذلك أن أجل القرن انتهى، لأنه ما دام له أجر عند الله عز وجل ما ينقصه قطرة ماء. قال إذا رأيت سكران، إذا رأيت سكران يقول مرشو سكران، فتمايل لئلا تنعى عليه فتبتلى بمثل ذلك. هو ترى يريد أن يشير إلى أنه لا تعب على أخيك عيبا نفسيا. أما أنا أنكر عليه أنه سكران، الإنكار هنا غير أن أعيره فقط، قل له يا كذا يا كذا يا كذا، ما أعير على إنسان حتى وقع في مثل هذا، وإنما أنكر عليه فقط. الإنكار شرعي والتعيب نفسي، وإذاك يخشى لقاءات مايا بمعنى أنه كأنما تسيره في الظاهر من أجل أن لا يكون منك تعيير له. وقال من نظر في سير السلفين عرف تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال. هو عم بيرشدنا لمسألة مهمة جدا، إذا أردت أن تعرف حالتك لا تنظر إلى من هو دونك، وإنما انظر إلى الكمال. إذا نظرت إلى الكمال عرفت أنك مقصر، وحاولت جاهدا أن تتشبه بأولئك الذين قد سبقونا إلى الله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك وارزقنا حفظ أمانك. اللهم ربنا اجعلنا نفسك كأننا نراك أبدا حتى نلقاك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا الحضر معنا وللمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.